أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لي أرحام كثر وهم متفرقون بين عدة مدن ودول، فهل يجب علي أن أصلهم كلهم مع العلم؟ حسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، ولما تستطيع تصله بنفسك تكلمه بالجوال بالتلفون تراسله. نعم.